جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، سددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل باحث في بحث علمي يريد أن يدرس تأثير ما مقري عليه القرآن وما عادي على نشاط مزرعة من البكتيريا، هل يجوز له ذلك أم لا؟ الذي نراه والله أعلم أن ما ثبت بالشرع لا ينبغي أن يخضع لهذه الأمور المحسوسة وما قد يؤدي إلى التشكيك ونحو ذلك، فنحن على يقين أن ماء زمزم ماء مبارك، وأن فيه الطعام لمن أراد الطعم، وفيه الشفاء لمن أراد الشفاء، ونحن على يقين من أن الرقية تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء رقي المريض مباشرة أو قرئ على الماء ويعني شرب من الماء أو اغتسل به، فلا حاجة إلى هذه الأبحاث التي تكون مبنية على أمور محسوسة وقد تقود الإنسان إلى الشكوك. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول هؤلاء نحن مجموعة معتمرون أدينا العمرة فضل الله وسنرجع إلى بلدنا غدا إن شاء الله تعالى، ونريد من فضيلتكم وصية لنا ينفعنا الله بها بعد عودتنا. أولا لله الحمد كله، ولله الفضل كله، ولله المنة كلها أن يسر لكم العمرة واختاركم من بين الملايين لتكونوا من أهل العمرة، وهذا فضل عظيم من الله عليكم ينبغي أن تلين له قلوبكم وأن تزدادوا حبا لطاعة الله وللقرب من الله عز وجل. فوالله لولا الله ما أعطيتم الإذن بالعمرة، ولولا الله ما تحركتم من بلدانكم، ولولا الله ما تيسرت لكم العمرة، لكنه البر الرحيم الجواد الكريم أنعم عليكم واختصكم وزادكم من فضله، فينبغي أن تلين قلوبكم لربكم. ثم إني أوصي نفسي وإياكم بتعظيم التوحيد، فالتوحيد أعظم حق، هو حق الله سبحانه وتعالى، يجب على كل مؤمن أن يعظم هذا التوحيد وأن يحب هذا التوحيد وأن يحقق هذا التوحيد وأن ينشر هذا التوحيد بحسب إمكانه. قد يكون عند الإنسان قبل عمرته خلل في توحيده لما يسمعه من بعض الشيوخ، أما وقد أنعم الله عليه بزيارة بيته وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتخلص من هذا النقص في التوحيد وليحرص على تحقيق حق ربه سبحانه وتعالى، ولا يصرفنه عنه كلام المتكلمين ولا زخرفة المتعالمين، فإن توحيد الله واضح بين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع العلماء. كما أوصي نفسي وإخواني بحسن السير إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المرجو لمن اعتمر أن يغفر الله صغائر ذنوبه، فإن ضم إلى عمرته توبة صادقة رجع كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. فينبغي علينا أن نحسن سيرنا إلى الله وأن نجتنب المعاصي كلها، وأن نحرص على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصرفنا عنه أحد، لا يصرفنا عنه ملك له ملك في الدنيا ولا يصرف ملك له ملك في الدنيا ولا يصرفنا عنه عالم عليم اللسان جاهل القلب مظلم القلب في حق توحيد الله وفي حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمشي خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نتعلم السنة ونلزم السنة ونتمثل السنة في جميع أمورنا. ثم أوصي نفسي وإخواني بالخلق الحسن، الله الله في الأخلاق، حسنوا أخلاقكم، اصدقوا مع ربكم وحسنوا أخلاقكم مع خلق الله، حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المسلمين، وأكثروا من سؤال الله أن يتقبل منكم، فإن الإنسان إذا عمل لا يدري هل قبل منه أو لم يقبل منه، فأكثروا من الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع العمار وأن يهدي قلوبنا جميعا وأن يوحدنا على التوحيد وأن يعيننا على تحقيق التوحيد وأن يعيننا على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما هو الدليل على أن التصوير الفوتوغرافي حرام، وكيف وهو لم يوجد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي شرع لنا يا أخي هو العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذا ليس تقنين بشر يدركون ما في زمنهم ولا يعلمون ما يكون، ولذلك فقوانينهم تحتاج إلى تغيير في كل زمن مع بطلان كثير منها أصلا. فإذا علق الحكم بوصف فإننا نعلم أنه متى وجد هذا الوصف وجد الحكم على مر الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. ونحن نسألك، هذا مصور أو ليس مصورا؟ كل الناس يقولون إنه مصور، أفتعلمون ولا يعلم الله؟ سبحان الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا مصور. ثم أقول لك يا أخي الكريم، لننظر بعقل، لو كان احتمال دخول التصوير الفوتوغرافي في النصوص يساوي 10% فقط، هل يستحق هذا التصوير أن تدخل نفسك في احتمال 10% أن يلعنك الله؟ هل يستحق هذا التصوير ولو باحتمال 10% أن تكون يوم القيامة من أشد الناس عذابا؟ والله لو كان 1%، ما الفائدة منه؟ حتى أخاطر بنفسي فأدخل في لعنة الله. كلنا هنا، كلنا وكل مسلم يرجو رحمة الله، فكيف يأتي مسلم يخاطر بنفسه ليدخل في لعنة الله التي هي الطرد والإبعاد من رحمة الله بهذا التصوير الذي لا فائدة منه؟ هذا لو 10% لو 5%. فكيف والقاعدة الشرعية تقتضي أن دخوله في النصوص هو الاحتمال الأقوى؟ والمسألة ليست هوى وليست شهوة، المسألة رحمة الله والطرد منها وعذاب الله، وهذه نصوص. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نجتنب هذا التصوير، وما ضرنا لو ما تصورنا إلى أن متنا، ما الذي يضرنا؟ لكن احتمال الضرر في صورة واحدة عظيم، هذا إذا لم توجد حاجة. أما إذا وجدت حاجة، الجواز، البطاقة، الشهادة، التوثيق الذي لا بد منه، هذا أفتى أهل العلم بحله لسببه. أما اليوم يا إخوة، هذه الجوالات مليانة صور لنا، هذا يصور وهذا يصور وهذا ما الذي نفعنا؟ هذا هو، يمكن في صور لي، لا ما في إن شاء الله، لكن أقول لو، ما الذي انتفعت به؟ والذي ما عنده صورة في جواله ما الذي ضره؟ بل الذي معه جوال الكشاف هذا ب20 ريال ما الذي ضره؟ ما ضر شيء والله. فكيف نخاطر بأنفسنا؟ إخوة، كيف هان علينا ديننا في نظرنا مقابل تعظيمنا وتضخيمنا لدنيانا؟ حتى أمور، يعني أنت تفهم أن العاقل إذا كان المسألة فيها رزق، فيها مال، يأخذ ويعطي معك، المسألة فيها منفعة، لكن شيء ما فيه منفعة، والنصوص بينة، والأمر خطير، لماذا نخاطر؟ والله لو أنك ذهبت اليوم ومسحت كل الصور التي لا تحتاج إليها في جوالك أو في غيرها، ما الذي يضرك؟ والله مجرد أن تفعل هذا تقربا إلى الله تزداد أجرا وتزداد إيمانا، ولن تتضرر بشعره، والله أضمن لكم أنكم إذا محوتم الصور لن تتضرروا. تصوير لا ينفعك ومحوه لا يضرك، كيف تخاطر بنفسك؟ كيف تخاطر بدينك؟ فالوصية يا إخوة أن نحذر ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.